الجراد صار فراسا. نعم. وإن فرس الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه فيه ففي الجزاء وجهان ففي الجزاء وجهان كذلك. لذلك لا نصف نعم. أنتم على أن ترى أنا عندي تعليق الذي هو مهلا وإن بار في طريقه أو على فراشه فنقل عندكم هذا؟ نعم سورة كمال مشي إذا تعبت فلا شيء عليك، لكن لا تقصد بحسن. عليه أن يتقي ما أمكن، يتقوا الله ما استطعت. نعم. يعني هذا أقول ليس بحرام أن ينفضه. يخلع الرداء أول ثم ينفضه. يبعدي عنه. أي قلت لك ينفضه ما في بس. أي أبد ما في بس. هذا يكفي أداء. نعم ناصر. اسمه ايش؟ المهل اسمه وضيح يعني سمعه وضيحي. نعم. لا موجب إيك اسمه انه أبيض. نعم. والمخاطبة يحمى رأسه ما يمنع. أخذ ثلاثة إيش أراجح أن فيه إذا كسره فهو حرام عليه ويضمن كما قال المؤلف، ولكن ليس حراما على غيره، ولكنه يضمنه ما لم يخرج منه فرق فيعيش. خرج منه فرق وعاش فلا جزاء عليه. نعم. وزاد والله أنا قال لنا شيخنا الله يرحمه عبد الرحمن السعدي انه هو ضيف. هذا ضيف ضيف يحمل الوحش. لا لهم كلهم اللي هو المخطب. والله الشيخ عبد الرحمن أنا أروي لكم عنه يقول هو غير وما زلنا نقول به، لكن يمكن يسمى هذا وهذا ما يهم. كلنا على كل حال كلنا حرام لأنه من الصيد. نعم. كيف الراجل فساد قلنا أنه حلال فهو حرام، حرام صيد. وإن قلنا حرام دخل في قسم الحرام الذي تكلمنا عليه، أن الحرام بعضه ما أمر بقتله وبعضه ما نهي عن قتله وبعضه ما سكت عنه. اقرأ. أله والله الأقرب أنه دون ابن الإسلام هذا الأقرب، لكن النيس حلال.